شبكة المسيرات للإخوان. يابا لو عاد السهر في أرضي وعتابا لغني أوف علمي جوعتابا. يابا لو عاد السهر في أرضي وعتابا لغني الأوف علمي جوعتابا عتابا. أنا بحب الأرض بجرحني عتابا وأنا المجروح من طول الغياب. يا حن الوطن يابا يابا وصلت مراسيله دمع البعد يابا يابا اكتب واوديله. حن الوطن يابا يابا يابا وصلت مراسيله دمع البعد يابا يابا اكتب واوديله. رح تنطق المكاتب عنا وتحكي عنا وتحكيله. رح تنطق المكاتب عنا وتحكيله. يابا يابا يابا يابا حن الوطن يابا يابا يابا يابا يابا حن الوطن يابا. وين الخلق تسمع كلمة مثنيها رح ترجع وارجع وابنيها. الروح لو تطلع معلقة فيها حب الوطن يا انا بقلوبنا نشيله نشيله. حن الوطن يابا يابا وصلت مراسيله دمع البعد يابا يابا اكتب واوديله. عنا وتحكيله رح تنطق المكاتب عنا وتحكيله. يابا يابا يابا يابا حن الوطن يابا حن الوطن يابا. الوطن يلمع، غنى الوطن وبشوق يا ليلي قوم اسمع. يا ابو قلب مجروح ردد مواويل ومواويل، الوطن يا عنا وتحكي.